بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن مرة أخرى التقينا على مائدة السيرة النبوية، سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من خلال كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. ونحن ما نزال في الباب الأول من القسم الأول الذي خصصه المؤلف رحمه الله تعالى لما ورد في القرآن الكريم من تعظيم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى ما هي الآيات الدالة على تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، أو ما هي منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. فين غنلقى الجواب ديال هذا السؤال، ما هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل؟ غنلقى الجواب ديال هذا السؤال في القرآن الكريم، من خلال الآيات القرآنية التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، تزكية نفسه وتزكية عقله وتزكية حكمه وتزكية بصره وتزكية فؤاده وتزكية أمره ونهيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما ضل صاحبكم، وهكذا أسير. يعني القرآن الكريم يزكي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبين منزلته عند الله عز وجل. وقد وصلنا إلى الفصل الثامن من هذا الباب الذي خصصه المؤلف رحمه الله تعالى في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه. هذا الفصل حقده لثلاث نقاط. النقطة الأولى إعلام الأمة بصلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الله عز وجل أعلمنا وأخبرنا أنه صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج ليعلمنا، ولكن علمنا من باب التشريف والتكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. نشوف إعلام ماذا يعني هذا الجملة، اش يعني إعلام إخبار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم بعد الإخبار أمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النقطة الثانية ولاية الله تعالى له، يعني أن الله ولي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان الله مولاه لا يفرط فيه الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى أمرك وتولى ماضيك وحاضرك ومستقبلك، نعم، فالمخاوف كلهن أمان، ما تخافش. النقطة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه رافع العذاب عن الأمة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، رفع العذاب عن الأمة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، على عكس ما نجد مثلا في الأنبياء الآخرين أنهم ينزل عليهم العذاب ونبيهم بين ظهرانيهم، ونبيهم حي يرزق، ونبيهم يدعوهم إلى الله. خذ مثلا نوح عليه الصلاة والسلام، أول الرسل بعد آدم عليه الصلاة والسلام، قال لقومه اركبوا السفينة، فإن الله سبحانه وتعالى سيرسل عليكم عذابه. فقال له أقرب الناس إليه ولده، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له أبوه، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فرأى ولده بين عينيه يهلك ويغرق، ورأى زوجته ورأى الناس غير المؤمنين به، فلم ينجو إلا فئة قليلة من المؤمنين، وما آمن معه إلا قليل، فأنجيناه وأصحاب السفينة فقط. فرأى الهلاك يحل بماذا؟ بقومه. قل مثل ذلك في هود عليه الصلاة والسلام، إذ رأوا العذاب في السماء فقالوا هذا عارض ممطرنا. العارض هو السحاب العارض في السماء، وذلك السحاب في طياته العذاب، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. بل هو ما استعجلتم به عندما قلتم فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كان كيقول لهم النبي ديالهم الله يهديكم إلى ما رجعتوا للطريق الله سبحانه وتعالى سيهلككم سيفعل بكم كيقولوا ليه فاتنا بما تعدنا إن كنت. فين هذا الشيء اللي كتقول أنت دابا؟ هذا العذاب اللي كتقول دائما في الصباح ولا شيء من هو؟ قال هو بل, مستعجل بل هو ما استعجلتم به، ذاك الشيء اللي كتستعجلوه راه جاي. قل مثل ذلك في قوم لوط عليه الصلاة والسلام، إذ أمره ربه أن يسري بأهله وأن يسري بالمؤمنين في الصباح ليهلك الله عز وجل قومه عند صلاة الصبح، أي في الوقت الذي يرحم فيه الراكعين والساجدين. قال الله عز وجل أليس الصبح بقريب، أهلكهم وجعل قريتهم عاريها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. قل مثل ذلك في كل، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له من باب التشريف والتعظيم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله أكبر، ده رفع العذاب. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى إن الله سبحانه وتعالى أعطاني في أمتي أمانين، أعطى الله سبحانه وتعالى أمانين على أمته، أمنه على أمته مرتين. قال أنا أمان لأمتي، فإذا ذهبت بقي لهم الاستغفار، بقي لهم الأمان الثاني وهو الاستغفار. احنا أمة مرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، جعل الله سبحانه وتعالى وسيلة خلاصها من ذنوبها الاستغفار، وسيلة الخلاص إلى بغيتي تتخلص من الذنوب شنو غدير؟ لا إله إلا الله. مثلا لو نظرنا إلى قوم موسى عليه الصلاة والسلام كيف يتخلصون من ذنوبهم، وكيف أمرهم الله عز وجل أن يتخلصوا من ذنوبهم؟ نعم، أن يقتلوا أنفسهم. فاقتلوا أنفسكم عند بارئكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. كيف؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند توبتهم. توبتهم أشنية؟ أن يقتلوا أنفسهم وأن يتقاتلوا فيما بينهم، كما جاء في بعض الروايات أنهم يتقاتلون فيما بينهم حتى تخلصوا من واحد النصيب منهم. عاد قبل الله عز وجل التوبة ديالهم، كانوا 70,000 فتقاتلوا فيما بينهم حتى كاد الفريقين أن يفنيا أو أن يهلكا. عاد الله سبحانه وتعالى قال قبلت التوبة ديالكم، بمعنى عشرتوا رؤوسكم بماذا؟ بقتل بعضكم البعض. احنا لا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقد فعلت كذا وكذا وكذا، يعني من الذنوب، وكان يستعظم تلك الذنوب، لأن المؤمن هكذا يكون، المؤمن إذا أصاب ذنبا يستعظمه، يعتبره شي حاجة كبيرة جدا، ماشي بحال نحن كندير شي حاجة كبيرة ونعتبرها بحال والو، بحال لا ما درتي والو. المؤمن ينظر إلى الذنب كالجبل يريد أن يسقط عليه، والمنافق ينظر إلى الذنب كذباب مر على أنفه يفعل بها كذا تزول بشارة. إذن هذا الصحابي شاف رأسه ظهر ذنوب كبار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار؟ أين أنت من الاستغفار؟ أدو عندك أين أنت من الاستغفار؟ فدله على الأمان الثاني وهو الاستغفار. إذن هذا ما سنفصل فيه الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الفصل من خلال كتاب القاضي عياض الشفاء. يقول قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. بعض العلماء ذهبوا إلى أن هذه الآية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم معرضا فيها بقريش، قريش الذين فعلوا به وفعلوا به وفعلوا به. قال الله عز وجل ما كان الله ليعذبهم ما دمت أنت في مكة، فإذا خرجت من مكة حل عليهم العذاب، حل عليهم ما يستحقون. إذن واحد تفسير، واحد تفسير آخر، ما كان الله ليعذب أمتك ما دمت بين ظهرانيهم، بمعنى في الزمن ديالو، لا في العهد المكي ولا في عهد بجوجهم، يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أمان. واحد تفسير آخر كيقول ما كان الله ليعذب هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما دمت أنت فيهم، أي ما دمت أنت هن بديالهم، بمعنى هذا المعنى سار علينا نحن كذلك. ما كان الله ليعذب هذه الأمة عذاب استئصال، كيزيد العلماء هنا عذاب استئصال. ما معنى عذاب استئصال؟ إفناء الأمة وإهلاكها وقطع دابرها، هذا مكفول لهذه الأمة أن لا يقطع الله سبحانه وتعالى دابرها. ولكن الله سبحانه وتعالى يأخذ من هذه الأمة على سبيل التنبيه، يأخذ منها بالأمراض، يأخذ منها بالقتال فيما بينها، يأخذ منها بالفتن، يأخذ منها بتسليط أعدائها عليها، يأخذ منها. ولكن هذا الأخذ لا يعني العذاب، وإنما يعني ماذا؟ يعني التنبيه. عندما تبتعد الأمة عن كتاب الله عز وجل يسلط الله عز وجل عليها عدوا من أنفسها كما جاء في الحديث، اللهم لا تسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها، أي من غيرها. فإذا كانت هذه الأمة متراخية في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أذاقها الله عز وجل شيئا من لباس الخوف والجوع، فتفتقر أحيانا وتكون في الخوف أحيانا وتكون في فتن أحيانا، ولكنها لا تموت، فإذا عادت عادت إلى رشدها من جديد. وذلك لو استقرأنا التاريخ لوجدنا هذه الفتن تمر بسرعة وتعود الأمة إلى ما كانت عليه، في مع التتار، مع المغول، مع الصليبيين، مع اليهود، مع مع مع، فيعني تكون في محن، ولكن عندما تمر من تلك المحنة ترفع رأسها عزيزة إذا عادت إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عذاب استئصال فالنبي صلى الله عليه وسلم أمان منه، لن يستأصل الله عز وجل شأفة هذه الأمة. ما كان الله ليعذبهم، أي ليعذب أهل مكة ما دمت في مكة، أو ما كان الله ليعذب أمتك ما دمت أنت فيهم، أي في زمانك وحياتك، أو ما دمت أنت في هذه الأمة ما كان الله ليعذبها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهذا مثل قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، يعني التفسير الأول ما كان الله ليعذب أهل مكة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لماذا لم ينزل العذاب عليه أهل مكة؟ ما حد النبي صلى الله عليه وسلم خرج، علاش ما نزل العذاب على أهل مكة؟ قال لأن فيهم المؤمنين، لأن كاين المؤمنين تما، كاينين الضعفاء الذين ما يستطيعون الهجرة، ما يقدروش يهاجروا يمشيوا لمكة، بقاو في بيوتهم في مكة. يقول الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم وأن تطأوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، معنى تزيلوا لو انفصلوا وانفردوا وكان المؤمنون في جهة والكفار في جهة لحل العذاب بالكفار. لو تزيلوا أو أي لو انفصلوا وامتازوا وكان المؤمنون في صف في جهة وكان المشركون في جهة لحق العذاب بالمشركين. لو تزيلوا أي انفصلوا وامتازوا لعذب الذين كفروا. هنا كيستفدوا علم واحد الفقه، لأن إذا كتقرأ السيرة خصك تقرأ منها واحد الفقه ديال الحياة. كيقول العلماء إذا كان في البلد نساء ناس صالحون الله سبحانه وتعالى يرحمهم جميعا بسبب الصالحين. هاد الناس هم مشركون يعبدون الأصنام، فلماذا رفع عنهم العذاب؟ لأن بين ظهرانيهم أناس صالحين. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يهلك قرية من القرى؟ لأن فيها المؤمنين، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. لماذا لم يقل الله عز وجل دولة معينة ولا كذا معين؟ لأن فيها مؤمنين، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. فدائما عندما يكون المؤمن يكون كيورث واحد الصفة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي هذه الصفة؟ أمان لقومه. هذا المؤمن كيكون أمان لقريته، لمدينته، لعشيرته، فيؤمن الله عز وجل أهل البلد بسبب الصالحين الموجودين فيه. ما الدليل يا سيدي؟ لكن شو ما الدليل؟ شو تقول له؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليسخر الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، أي لو امتازوا وانفصلوا عن المشركين والكفار، لعذبنا الذين كفروا. أيوة، كن صالحين، كن ممن يكون سببا في ماذا؟ في نجاة قوم، ليعود لك الفضل عند الله سبحانه وتعالى. نعم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني في هدف سورة كيتكلم الله سبحانه وتعالى، وغيجي واحد الفصل خاص سورة الفتح، واحد الفصل إن شاء الله سبحانه وتعالى جي خاص في هاد المناقب للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم خاص بسورة الفتح، وهذه الآية في سورة الفتح. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد فتح مكة، ولكنه أراد بغير سفك الدماء، أراده بغير هدم البيوت وانتهاك الأعراض، لأن هذا البلد بلد آمن، والبلد آمن الله سبحانه وتعالى أعطى فيه الأمن حتى لغير المسلمين، حتى ذوك الناس اللي كان ساكن فيه ونحارفوا وظلموا، الله سبحانه وتعالى أمنهم كما جاء في سورة البقرة، أن سيدنا إبراهيم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل مكة بالخيرات والثمرات وارزقهم من الثمرات إلى آخره. الله سبحانه وتعالى استثنى المشركين، قال نعم هم أمتعهم ثم أضطرهم إلى عذاب النار. فين قال الله سبحانه وتعالى هذا المعنى؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله فيه المشركين وفيه المسلمين، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. يعني استثنى سيدنا إبراهيم كيتسمى هذا في اللغة العربية بدل البعض من الكل، أي أبدل المؤمنين من ماذا؟ من سائر الأهل، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى كم اللي قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. معنى ذلك ومن كفر منهم، زيد ما معنى فأمتعه؟ فهذا الأمان سيتمتع بهذا الأمان ديال البلد الأمين، ولكنه في الآخرة له عذاب أليم. يتمتع هنا، هذا الأمان هو سار عليه، ولكنه في الآخرة له عذاب النار والعياذ بالله. يعني هذا الأمان استفاد منه حتى المشركون الذين كانوا في مكة. فالله سبحانه وتعالى رد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب صلح الحديبية إلى المدينة، باش يرجع إن شاء الله في العام بعد عامين بعد سنتين، يرجع بعدد كثير من جند الله سبحانه وتعالى من أنصار الإسلام، باش ما يقدروش المشركون أن يقاتلوهم، وبالتالي سيكون الفتح بدون سفك للدماء. لأن الناس في صلح الحديبية شحال كم كانوا؟ 1400. وبعد سنتين فقط، لأن سنتين قليلتين، وبعد سنتين فقط رجع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في 10,000، 10,000 يعني من 1400 إلى 10,000، لأن 1400 يمكن يتقاتل معهم المشركون، يمكن لما يحاولوا يردوهم، ولكن 10,000 ما كان 10,000 في مكة كلها برجالها ونسائها وصبيانها وشيوخها هذه 10,000، بمعنى ما يقدروش يقتلهم. إذا ما الذي أحدثه هذا العدد الهائل من الصحابة 10,000؟ أحدث رهبة في قلوب المشركين فانكفأوا عن القتال وعادوا وراءهم، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بدون قتال. وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. الله سبحانه وتعالى كف أيدي المؤمنين عن المشركين، وكف أيدي المشركين عن المؤمنين من بعد ما أظفرهم، أي من بعد ما كان الظفر والنصر للمسلمين. ونستفيد من فقه هذه الآية، أن دائما إذا ساد الإسلام ساد الأمن. إذا ساد الإسلام وكانت الدولة المسلمة هي السائدة، ساد الأمن والاستقرار، وزال الخوف والاضطراب. إذا كان العكس، إذا ضعفت الأمة زاد الاضطراب وزال الأمن والعياذ بالله. إذن وهو الذي كف أيديهم عنكم، وأيديكم عنهم ببطن مكة، أي في بطن، واستعمل البطن هنا في المجاز، لأن أوسط شيء هو بطنه، قالش بحوالي مكة ولا بضواحي مكة ولا في، ولكنه قال ببطن، أي في داخل مكة، في داخل البلد الأمين، ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. واش كنقرأ القرآن بهذا الفقه هذا ولا غير كنقرأ ونزيد سنقرأ ونعمق اش كيقول القرآن الكريم؟ قال لك القرآن الكريم: إذا كانوا المسلمين هم أسياد فإن الأمن يسود، فإن الدماء تحقن، فإن الأموال تحترم، وإن الأعراض تحترم، وهكذا. وإذا ضعف الإسلام والمسلمون فإن الأمن يقل، وإن الفساد في الأرض ينتشر والعياذ بالله. فلما هجر المؤمنون نزلت: وما لهم ألا يعذبهم الله. معنى وما لهم ألا يعذبهم الله، ما أشكال الفرق بينهم وبين الأخرين اللي عذبهم الله سبحانه وتعالى من قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم الأقوام الأخرى التي عذبها الله سبحانه وتعالى؟ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من غرقنا، ومنهم خصنا نكمل الآية كلها. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أشنو الفرق بينهم وبين قريش؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لم يأخذ قريشا به؟ هذا هو معنى وما لهم ألا يعذبهم الله. شنو كاين زعما باش ينجوهم من العذاب كما عذب الآخر؟ بمعنى تهديد الله سبحانه وتعالى يهدد قريشا بمثل هذه الآية. لم يعذبهم بذلك العذاب الاستئصالي، ولكنه هددهم كما قال لهم في آية أخرى: وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني ما تمشيش غلطين، الله سبحانه وتعالى هلك فلان وفلان وفلان وفلان، وما قوم لوط منكم ببعيد، قوم لوط منكم ببعيد زمانا ومكانا. وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم ودرأته العذاب عن أهل مكة بسبب كونه ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم. بسبب كونه بين أظهرهم هي الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وبسبب كون أصحابه بين أظهرهم الآية الكريمة: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم عارة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلما خلت مكة منهم، بمعنى أدك اللي يعني اللي هاجروا، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وهذوك اللي باقين في مكة تاهما التحقوا عندما استطاعوا أن يلتحقوا. متى التحقوا؟ التحقوا في عمرة القضاء، أو عمرة القضية، كتسمى عمرة القضاء وتسمى عمرة القضية. وهذه كانت في السنة 7 للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا في السنة 6، وكانت عمرة القضاء أو القضية في السنة 7، وكان الفتح في السنة 8. هذه يعني الأمور متتابعة. فالمستضعفون الذين ما يستطيعون الخروج من مكة خرجوا في عمرة القضاء لأنهم جاءوا إليهم أهلهم، فلما اعتمروا ذهبوا معهم أرحلوهم. من اللي جاءوا المسلمون في عمرة القضاء في سنة السابعة أرحلوا هذوك اللي بقوا ما يقدروش يعجروا أرحلوهم بدهم. فبقيت مكة ليس فيها مؤمنون. ما الذي حدث؟ جعلهم الله سبحانه وتعالى في قبضة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله: فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم، أي مكن الله المؤمنين في رقابهم. فكانوا يبحثون عن الأمان عند المسلمين، هم كانوا اللي يخوفوا المؤمنين ولكي يهجرهم ويقتلهم ويشردوا فيهم، بدأوا الآن يقلبوا على الأمان عند المسلمين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أعطاهم شوية، لأن أبي سفيان كان الفارس ديالهم وكان الزعيم ديالهم وكان الكبير ديالهم. إذا كان قد خضع أبو سفيان لسلطة الإسلام، أفلا يخضع لسلطة الإسلام أتباعه؟ هذا معنى. ثانيا، في واحد مسألة، واحد نكتة مهمة جدا، أنه ما دام هو زعيم القوم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه وأن يجعل له شيئا من الفخر باش يجلب ليه الآخرين، باش يجلب ليه هذوك اللي كيتسناو الزعيم ديالهم شنو غايقول. ملي سمعوا الناس من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، عرفوا بأن أبي سفيان أسلم ودخل في دين الله عز وجل، فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ. صافي، انتهت القضية. أخ كريم وابن أخ، أخ كريم. إذن سلط الله عز وجل عليهم المؤمنين. كم المؤمنين؟ 10,000. وغلبت المؤمنين عليهم في فتح مكة، وحكم فيهم سيوفهم، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. أورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. واش كاينه هذه ولا ما كاينه شيء؟ في الأصل كاينه، ولكنها ما تنفذتش بالنسبة لمشركي قريش. في الأصل كاينه، لما فتح المسلمون مكة عنوة، يعني فتحها من غير صلح مع قريش، بعد أن نقض قريش العهد، صارت أموالهم غنيمة للمسلمين، وصارت نساؤهم وبناتهم سبيا للمسلمين. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتن على قريش، امتن عليهم، فلم يقسم مالهم، ولم يقسم ديارهم، ولم يقسم نساءهم وبناتهم، بل ترك لهم كل ذلك ودخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. وكانت هذه القضية اختلفوا فيها العلماء، علماء اللي يتكلموا في الغنائم والأموال، في أبو عبيد القاسم بن سلم في كتابه الأموال، كتاب اسمه الأموال، يتكلم على المداخل والمصارف ديال الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم الغنيمة كيف تقسم إلى آخره، وذكر الغنائم التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، والغنائم التي لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، والغنائم التي أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها، من بينها مكة. فمن من قال هذه خصوصية لأهل مكة، ومن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالصلح القديم، أي بالصلح الحديبية، ما دام قد صالحهم في صلح الحديبية، فهد الفتح عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ضبط الأمن فيهم، وليس فتح بلدهم. على كل حال، الكلام طويل في هذا الباب. المقصود أن أرض قريش لم تقسم بين الفاتحين، وأموال قريش لم تقسم بين الفاتحين، بل أبقاها الله سبحانه وتعالى لأهل مكة امتنانا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هذه الآية القرآنية اللي فيها وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤها وكان الله على كل شيء قديرا، هذه نزلت في بني قريظة الذين نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم وسبى دراريهم ونساءهم وأموالهم وفرقها بين المسلمين. وفي الآية أيضا تأويل آخر، يعني في الآية معنى ثاني هو ما أشرنا إليه قبل، حيث حدثنا، يقول القاضي عياض رحمه الله: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي يعني الغساني رحمه الله تعالى، رحمه الله بقراءته عليه، قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرافي، قال حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة، حدثنا أبو علي السنجي، حدثنا محمد بن محبوب بن المروزي، حدثنا أبو عيسى الحافظ، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عباد بن يوسف، عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي أمانين لأمتي، أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار. الحديث اللي شرنا له هو جابه بالسند دياله، جابه القاضي عياض رحمه الله تعالى بالسند دياله عن أبي علي الغساني، وهو الشيخ دياله. وأبو علي الغساني كانت له رحلة إلى المشرق فأخذ العلم من كما أخذه من المغرب استكمله من المشرق، فكانت روايته تنتقل بك من المغرب إلى المشرق مباشرة. قل حدثنا القاضي الشهيد، وبعد القاضي الشهيد واحد من خراسان، واحد من المشرق، سميته أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين السيرافي، شال بغداد، فات لبغداد لهي لكي يقرأ الأسانيد، أسانيد الحديث كيتمت واحد متعة، يعني واحد متعة لا مثيل لها، ما عندهاش ممكنش تعوضها بشي متعة أخرى. كيتكلم لك قال لي فلان، وينقلك من المشرق إلى المغرب عن طريق السند، عن طريق السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السند داز في الطريق ديال ابن محبوب المحبوبي، وهو راوية سنن الترمذي وراوية شمائل الترمذي، عن أبي عيسى الحافظ. شكون هو أبو عيسى الحافظ؟ الترمذي رحمه الله تعالى. أبو عيسى الحافظ هو الترمذي. إذن في هذا السند ترمذي. إذا بغيت تلقى هذا الحديث غادي تمشي لسنن أبي داود غتلقاه، وغادي تمشي للشمائل المحمدية لسنن، ماشي أبو داود، سنن أبي عيسى الترمذي والشمائل الترمذي، غتلقى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله علي أمانين لأمتي، ثم قال قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا مضيت إلى مشيت أنا تركت فيكم الاستغفار، إلى مشيت أنا وأنا أمان لكم، خليت لكم أحد الأمان أخر، شكون هو؟ الاستغفار. ونحو منه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واحد الجوهر أخرى في سورة الأنبياء. لماذا سميت سورة الأنبياء؟ لورود ذكر الأنبياء فيها، لورود ذكر الأنبياء فيها. والله سبحانه وتعالى افتتحها بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وختمها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وجعل بين الفاتحة والخاتمة، جعل بين ماذا؟ الحديث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فذكر موسى وذكر هارون وذكر إبراهيم وذكر إسحاق وذكر إسماعيل وذكر لوط وذكر نوح عليه الصلاة والسلام وذكر داود وسليمان وذكر أيوب عليه الصلاة والسلام وذكر ذا الكفل وذكر زكريا وذكر يحيى وذكر من ذكرهم الله عز وجل كامل قال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال: هذه هي الأمة ديالكم، إذا بغيتوا تقلبوا على الأمة ديالكم هي الأنبياء، نحن تابعين ليش الأنبياء، ما عندنا فيهم خيار، بمعنى ما عندنا فيهم هذا بغينا هذا ما بغيناش، الأنبياء بالنسبة لنا كلهم أمتنا، ونحن أتباع الأنبياء بحذافيرهم بدون استثناء، لا نفرق بين أحد من رسله، ما عندناش تفريق. شحال الاخرين اللي كيقول لك مثلا يؤمن بفلان وفلان وفلان ولكن فلان لا، يؤمن بفلان وفلان وفلان ولكن فلان لا، واش هذا غيدخل الجنه؟ اللي استثنى واحد من الانبياء عليهم الصلاه والسلام واش ماشي يدخل الجنه ابدا. من كذب بنبي واحد او برسول واحد او بكتاب واحد او بملك معروف واحد، يعني ملك كجبريل مثلا او ميكائيل او اسرافيل وما الى ذلك، من كذب بواحد من هؤلاء فقد كذب بالدين كله، لا ينفعه إيمانه ب 23999، ياك شحال هما الأنبياء؟ 124,000 نبي، 100,000، 100,000 و24,000. وقال لك مثلا أبغى 100,000 و23,999، حيد واحد منهم، واش مقبول؟ ما مقبول شيء. لابد أن يؤمن بالملائكة كلهم، يعني المفصلين على سبيل التفصيل والمجملين على سبيل الإجمال. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما يبلغك خبر عن نبي من الأنبياء عن طريق النقل الصحيح الكتاب أو السنة إلا ويجب عليك الإيمان به، يعني لا يناقش. من اللي تكلم الله سبحانه وتعالى الأنبياء في سورة الأنبياء، يذكر النبي ويذكر قومه ويذكر هلاكهم. رجع السورة قرأ مزيان، يذكر النبي وصراعه مع قومه ويذكر الهلاك ديال القوم. من اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، انت ماشي ديال العذاب، ما صفتناك باش تكون السبب فيش في العذاب ديالهم في العقاب ديالهم، ولكن صفتناك باش تكون الرحمة ليهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة ببعثته، بل رحمة بولادته، بل هو صلى الله عليه وسلم رحمة بوجوده في أصلاب آبائه وأمهاته. العلماء السيرة ذكروا هذا الشيء، فذكروا هذا الشيء في كتب السيرة، أن الله سبحانه وتعالى من اللي جاء أبرها باش يخرب الكعبة، نجى الله سبحانه وتعالى الكعبة، لأن في هذا المولود اللي جاي في الطريق، هذا الولد اللي جاي في الطريق مازال ما تولد شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد عام الفيل بنحو 50 يوما، الفيل بعد الفيل بخمسين يوم تولد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أشار، أعطى لهم الإشارة، قال لهم راه جاي واحد في الطريق غيحيي هذه البلاد ويحيي هذه الأمة ويحمي هذه الديار من العتو، من أن يعتو فيه المفسدون فسادا. إذن فهو صلى الله عليه وسلم رحمة بميلاده، رحمة ببعثته، رحمة بعقيدته. وجب لنا شي عقيدة ديال الرحمة ولا غير شي عقيدة ديال كل عقيدة تخرج عن عقيدة الإسلام فهي عذاب نفسي وعذاب روحي، يعيش الإنسان في نفسه العذاب، وإن كان يظهر في الظاهر أنه مقتنع بذلك الشيء اللي كيعبد، لكن أبدا لا يمكن أن يجد الطمأنينة والراحة إلا من شرح الله صدره للإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا يخرى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فين كيعيش هالضنك؟ في الداخل دياله. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعيش اضطرابا في نفسه، قلقا في نفسه، ضاقت به الأرض بما رحبت، ما يستطيع أن يرتاح، لأن الراحة لا توجد إلا في عقيدة الإسلام، لا توجد إلا في عقيدة من يقول آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، ذاق الإيمان عنده الحلاوة بحال الحلاوة ديال الحلويات ولا أكثر، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدقوني هذوك الناس اللي كيقلبوا على السعادة في مواطن أخرى ما يلقاوهاش. لا توجد السعادة في جمع المال، لا توجد السعادة في تشييد القصور والبيوت، لا توجد السعادة في اتباع الملذات والشهوات، أن يغرق الإنسان نفسه في اتباع النفس الأمارة بالسوء، هذه الأمور كلها لا توجد فيها السعادة، إنما فيها شقاء في شقاء في شقاء والعياذ بالله. إنما السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما اللذة في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. ما فين كان النبي صلى الله عليه وسلم راحته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه شي تعب والضنك ديال الحياة وديال المشاكل ديال الدنيا كيقول رحنا بها يا بلاد، رحنا بها أي بالصلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بعقيدة كلها رحمة، وجاءنا بشريعة كلها رحمة، شريعة الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها رحمة. كتبحث في هذه الأمور غتلقى رحمة واضحة بينها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملات فيها رحمة من البيع والشراء وما أحل الله عز وجل وحرمه، كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من المعاملات إلا وغلفه بغلاف من التراحم فيما بيننا، من التعاطف فيما بيننا، من التحابب فيما بيننا. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، فتجد السعادة والطمأنينة والرحمة تسري بين الناس، تسير من خلال أفعالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق كلها رحمة. الرحمة فين كاينة؟ كاينة في الصدق، كاينة في الرحمة في الحياة، كاينة الرحمة في الصبر، كاينة الرحمة في الشجاعة، كاينة الرحمة في الطاعة، كاينة الرحمة في الرضا بما قضى الله عز وجل وقدره. كل شيء دعانا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وتتجلى الرحمة في طياتها. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة في كل ما جاء به من الشرائع والمعاملات والأخلاق والعقائد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث القراء إلى نجد، إلى القبائل العربية في جهة نجد، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، قالوا إحنا تبعين الدين الإسلام، وصفت معنا الناس اللي غيعلمونا. النبي صلى الله عليه وسلم اشدار صحابه واش صادقين في الدعوة دياله. اختار النبي صلى الله عليه وسلم واحد النخبة من القراء، أي من الحفظة، الناس اللي حافظين القرآن الكريم وعارفين الفقه النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفتهم مع هذا الناس، وكانوا 70 واحد. لما بلغوا بهم بعض الطريق، واحد المكان كيتسمى بئر معونة، غادروا بهم وقتلوهم عن آخرهم، فلم ينجوا منهم إلا واحد كان في احتطاب، واحد كان مشى باش يحتب لهم، فمن اللي داروا فيهم في المكان اللي فاش نزلوا في بئر معونة قتلوهم عن آخرهم، هذاك هرب وجاب الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصلته الخبر قبل ما يوصل هذاك السيد، وصلته الخبر عن طريق الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، جاء إليه بقوله إن الله سبحانه وتعالى يقول لك هؤلاء القوم الذين ماتوا يقولون يا ربنا بلغ عنا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. يا ربنا، كيخطبوا الذي لا تخفى عليه خافية، بلغ عنا نبينا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالليل الأخبار، بلغ عنا نبينا، لأن أنت غيب ولا غيب ولا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يظهر أحدا على غيبه يختاره، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أن بلغ عنا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، بمعنى ذلك ماتوا وهم راضون، ماتوا وهم راضون. النبي صلى الله عليه وسلم أبقى فيه الحال بزاف، لأن الحادثة مفجعة، كيسميها لما السيرة الفاجعة، فاجعة بئر معونة. علاش؟ لأنها ما جاءت عن طريق القتال والتصافف، يعني صف المسلمين وصف المشركين، ولكن جاءت غدرا، والغدر أشد وقعا في النفس من ماذا؟ من القتلى، من الشهداء في ميدان المعركة. نعم هذو كتاهم شهداء، ولكن شهداء الغدر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلوات وما يسمى بالقنوت، يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم شهرا، يقول اللهم عليك ببني فلان، اللهم عليك ببني فلان، اللهم عليك بعصي عصى الله ورسوله، اللهم عليك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على ذلك القبائل واحدة تلو الأخرى. الله سبحانه وتعالى خلاه شهرا كاملا وهو يدعو عليه. من بعد نزل عليه الوحي، قال لي جبريل عليه الصلاة والسلام يا محمد إن الله لم يبعثك لعانا ولا سبابا، وإنما بعثك رحمة. الله سبحانه وتعالى ما صفتك شيء باش تبدأ تسب، ولكن علاش خلاه شهرا؟ باش النبي صلى الله عليه وسلم يشفي الغيظ ديالو من هذا الغدر الذي غدر به هؤلاء المشركون. خلاه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفي الغيظ ديالو في الدعاء عليهم عاد نزل عليه الوحي: يا محمد إن الله لم يبعثك لعانا ولا سبابا، وإنما بعثك رحمة. إنما بعثك، وهذا هو بيت القاصد، هذا هو الشاهد، وإنما بعثك رحمة. فعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام ما يدعو به في قنوته. فعلمه القنوت اللي كان عارفها. كتعرفوا القنوت ولا ما كتعرفوش؟ ها؟ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك. النون هذه الأولى، النون، ونخنع بمعنى الخضوع، الخنوع والخضوع، ونخنع لك ونخلع، هذه اللام، الخلع هو الترك، ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ونخشى ولا ونخاف بحال بحال، ونخشى عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. فتحوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القنوت اللي فيه الدعاء للمشركين إلى القنوت اللي فيه الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، والبراءة من الشرك والمشركين، ونخلع ونترك من يكفرك. تتبرى من المشركين وتتبرى من الشرك وتخضع وتخنع لله سبحانه وتعالى وتحفد إليه. ما معنى تحفد؟ تسرع الخطى إليه وتصل الخطى إلى الله سبحانه وتعالى. وإليك نسعى ونحفد. لماذا تتحفد إلى الله سبحانه وتعالى؟ نرجو رحمتك ونخاف عذابك. ترجو رحمة الله وتخاف عذابه بمعنى تعيش بين جناحي المؤمن، وجناح المؤمن الخوف والرجاء، أن يعيش بين الخوف والرجاء، ولا يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف، ولكنه إذا كان في نعمة غلب الخوف حتى لا يحاسب. لا تسألون يومئذ عن النعيم. وإذا كان في محنة غلب الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا كان في الوسط يطير بين جناحي الخوف والرجاء. وفقني الله وإياكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وآل بيته الأطهار، إنه ولي ذلك. وإلى حلقة أخرى بحول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.